قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث كتاب النكاح لبيان الألفاظ التي ينعقد بها عقد النكاح. فلما ذكر المصنف رحمه الله الحديث التي فيها مشروعية النظر إلى المخطوبة، ثم بعد ذلك التقدم للخطبة، ذكر بعد ذلك الأحاديث التي في ذكر بعد ذلك الحديث الذي فيه لفظ عقد النكاح بما يكون مثل زوجتك أو نكحتك وهكذا كما سيأتي. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، وهبت لك نفسي. وهذا فيه حذف، أي وهبت لك أمر نفسي، تزوجني بمن شئت وأسقط صداقي. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فصوب النظر إليها، يعني رفع النظر، يعني نظر إلى أعلى جسدها، فصوب النظر، فصعد النظر إليها، فصعد من الصعود وهو العلو، يعني نظر أعلاها، فصعد النظر إليها وصوبه، يعني نظر إلى أسفلها، يعني نظر من علوها إلى أسفلها. ثم طأطأ رأسه، يعني خفض رأسه، يعني خفض رأسه عليه الصلاة والسلام. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا، يعني ماتها وحي بذلك ولم يرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالرضا، جلست. فقام إليه رجل من أصحابه فقال: يستحب له ذلك. وإذا كان يخشى عدم حفظها أو عدم القدرة عليها فلا يأخذ وديعة تودع عنده. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن المودع لا ضمان عليه إن تلفت الوديعة، بشرط إذا لم يتعد أو يفرق. قال: من أودع وديعة، أي أي وديعة سواء كانت مالية أو عينية، فليس عليه ضمان، يعني على المودع الذي دفعت إليه الوديعة، إذا لم يتعد أو يفرق. إذا لم يتعد يعني في استخدامها، فلو أن شخصا أعطي سيارة ليحفظها فأخذ يقودها هنا وهناك، هنا تعدى، فلو حصل عليها تلف يضمن المودع. وكذا لو فرط في حفظها، مثل لو أن شخصا أو أودع سيارة ففتحها وجعل المفتاح عليها فسرقت، يضمن، لأنه هنا فرط في حفظها. أما إن حفظها مثلا في داره وأغلق الأبواب ثم أتى سارق فخلع الأبواب وسرق السيارة لا يضمن. وكذا المصارف البنكية إذا لم يحصل منها تعد أو تفريط لا تضمن. وإذا شرطت المصارف أنها تضمن إن حصل فيها خسارة فيصح ذلك الشرط. قال رواه ابن ماجه وسنده ضعيف، لكن روي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه وعن علي وعن بعض التابعين، بل قال ابن قدامة وابن عبد البر: أجمعت الأمة على أن المودع لا يضمن إلا إذا حصل تعد أو تفريط منه. ثم ذلك قال المصنف: وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الغنيمة، باب قسم الفيء والغنيمة سيأتي عقب الجهاد إن شاء الله. ذكر ذلك المصنف لأن ابن حجر رحمه الله شافعي المذهب، ورتب بلوغ المرام على المذهب الشافعي، والمذهب الشافعي يذكر بعد أباب الوديعة قسم الصدقات والغنيمة والفي، فخالف ابن حجر رحمه الله المذهب هنا في ترتيب المسائل، فقدم وأخر، لذلك أشار إلى ذلك رحمه الله. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من كتاب البيوع، وهو أطول كتاب في بلوغ المرام، إليه بعد ذلك بإذن الله كتاب النكاح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.